بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في التوحيد كما تعرفون، واليوم في الباب 40، باب ما من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا الباب ذكره المؤلف هنا، وهو يتحدث في كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد الذي يتحدث فيه هو يتحدث عن توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو الأصل الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبينه للمسلمين للناس جميعا، لأنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن إذا قيل لهم اعبدوا الله وحده ما يناسبهم هذا، ولا يتكلمون على الأسماء والصفات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم وذكر الآية وهم يكفرون بالرحمن، حينما سمعوا هذا الكلام قالوا كيف هو يدعونا إلى التوحيد وإلى عبادة إله واحد وهو يدعو آلهة، يدعو الله ويدعو الرحمن، لأنهم حينما قال الله عز وجل في كتابه لهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يشركون به ويعبدون معه غيره بدعوى أنهم يتوسطون لهم عند الله. ولهذا أخبر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا في سورة صاد تجدون مثل هذا الكلام. المؤلف ذكر هذا الباب لأن فيه نابتة كما ذكر المعلق ينكرون هذا القسم وهو توحيد الصفات، والعلماء تحدثوا عن ذلك وألفوا فيه الكتب، وقسموا التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وهو أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا لا يختلف فيه الناس جميعا سواء سموه الرب أو سموه بغير اسمه، ولكنهم كلهم ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو رزق نفسه، كلهم يعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، كلهم يعترفون بهذا. القسم الثاني في التوحيد توحيد العبادة، توحيد العبادة لأن الله عز وجل ما خلق البشر، ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وينبغي أن تكون العبادة لله وحده لأنه هو الخالق، فلا يجوز أن يشرك به معه غيره في ذلك. ولكن اختلط على الناس قضية التوحيد توحيد العبادة، فتجدهم يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله. إذا قلت لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله، لأنهم ما يفرقون بين لا إله إلا الله وبين هذا العمل، لأن الإنسان إذا ذبح لغير الله هذا الشرك أكبر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لكن تقول له قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يعرف على أن عمله هذا نقض عليه هذه الكلمة. وكذلك يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله. في باب الأسماء والصفات قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قال حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. هذا فيه توجيه لأصحاب الدعوة والذين يدعون الناس ويعلمونهم أن يكونوا معهم في المستوى الذي هم يعرفونه، ولا يأتون لهم بالأشياء الغرائب التي لا يدركونها، وإنما إذا كان الحديث مع العلماء فيتحدث معهم بما يعرفون، إذا كان مع العوام يتحدث معهم بما يعرفون، لأنه لما يأتي بالأسماء والصفات في باب مع العوام مساكين لا يعرفون ذلك. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، يعني إذا حدثتموهم بشيء لا يعرفونه ربما يكذبون يقولون هذا كذب مع أنه عن الله عز وجل. نسمع الآن للقارئ يقرأ لنا في هذا الباب ويكون التعليق على ما نسمعه من الشارح الذي شرح هذا الباب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح حفظه الله: قول شيخ رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه وما دليل ذلك. يعني يقول يعني المؤلف: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه وما الدليل على ذلك. يعني ماذا ستقولون فيه، ماذا ستحكمون عليه الذي يجحد الأسماء والصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ما حكمه؟ نعم، نسمع الآن. قال حفظه الله: ومناسبة الباب أنه لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كان غالب هذا الكتاب في النوع الثاني وهو توحيد العبادة، لأن فيه الخصومة بين الرسل والأمم، وهو الذي كثر ذكره في القرآن الكريم وتقريره والدعوة إليه، فهو الأساس، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لحظة، يقول الآن التوحيد المتفق عليه ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هذا كل الخلق تعترف به، لأن ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو ولده أو دابته إلى آخره، كلهم يعترفون بذلك، والله عز وجل يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يعني كانت عندهم الآلهة يعبدون الأحجار والأشجار والموتى، كلها يعبدونها ويسمونها آلهة. أجعل الآلهة الكثيرة هذه إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن هذه الأشياء التي يتعلقون بها ويدعونها من دون الله وينذرون لها ويذبحون لها، هذه عندهم آلهة. ماذا يريدون منها؟ يريدون منها أن تتوسط لهم إلى الله. أما كونهم يخلقون أو يرزقون، فهم يعرفون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون. ولهذا جاء في الأحاديث وفي السيرة النبوية أن كفار قريش حينما يسافرون من مكة إلى أي بلد من البلدان يأخذون أربع أحجار. هذه الأربع الأحجار يأخذوها يسافرون، لما ينزلوا في المكان الذي ينزلون فيه ثلاثة يضعوها للقدر الذي يطبخون فيه. تعرفون، كلكم تعرفون هذا، يركبون القدر على هذه الثلاثة الأحجار، وواحد من هذه الأحجار يجعلونه إله لهم يعبدونه من دون الله. هكذا كانت عقولهم تدلهم على ذلك. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول للبشرية كلها: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فلما جاء لهم وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب. هذه الآلهة كلها يجعلها إله واحد، هذا لا يصلح. هذا رأيهم. هنا يذكر الشارح على أنك إذا قرأت في كتاب الله عز وجل تجد أن التركيز في القرآن كله جاء على توحيد العبادة، ما هو كله، فيه توحيد العبادة وفيه توحيد الأسماء والصفات، لكن المقصود هو هذا. وهو يقول لما كان هذه الأنواع الثلاثة موجودة في كتاب الله: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، المؤلف رحمه الله ركز في كتابه هذا على توحيد العبادة، يعني توحيد العبادة الذي هو فيه الخصومة بين المشركين وبين الأمم جميعا. لأن الله عز وجل ما أرسل رسولا إلى أمة إلا قالوا لأممهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، لأن شيء متفق عليه بين الأنبياء جميعا كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل. هذا الرجل لما ذكر في هذا الكتاب هذه الأبواب السابقة كلها في توحيد العبادة أراد أن يتحدث عن توحيد الأسماء والصفات، وهو النوع الثالث، وجاء له بهذا الباب الذي سمعتم. طيب تفضل. وأما النوع الأول وهو توحيد الربوبية، فهذا أكثر الأمم مقرة به، خصوصا الذين كانوا في وقت نزول القرآن من كفار قريش وكفار العرب، كانوا مقرون بتوحيد الربوبية، فهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يعترفون بذلك كما جاءت الآيات في القرآن الكريم تبين ذلك. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألته من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. هذا شيء متكرر لكنه لا يدخل في الإسلام، فمن أقر به واقتصر عليه ولم يقر بنوع الثاني وهو توحيد العبادة ويأتي به فإنه لا يكون مسلما ولو أقر بتوحيد الربوبية. نعم، يقول يعني هذا التوحيد الأول الذي سمعنا هذه الآيات الواردة فيه، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. هذه الآيات كلها تبين على أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترفون بهذا التوحيد، ما في أحد يقول أن فلان شريك لله في الخلق، كلهم يعترفون بهذا، لكن من بقي على هذا لا يدخل في الإسلام، يعني مع ذلك وهم كفار. لماذا؟ لابد أن يقروا بتوحيد العبادة، ولهذا قال ولم يقر بالنوع الثاني وهو توحيد العبادة ويأتي به فإنه لا يكون مسلما ولو أقر بتوحيد الربوبية. إذن كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية ولكن هذا ما أدخلهم في الإسلام، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل أعرابي وشديد بياض الثياب كما جاء في الحديث والحديث صحيح البخاري، شديده سواد الشعر، ثم قالوا ولا يعرفه منا أحد، ما عليه أثر سفر، يعني الصحابة رضوان الله عليهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسون في مجلسه، فجاء هذا الرجل بهذه الصورة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ما جاء يعني المسافر يأتي عليه غبار وتعرف حالته، لكن يقول لا يعرفه منا أحد، كلنا ما نعرفه. ثم جاء وجلس وقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله الأسئلة المعروفة في هذا الحديث الذي فيه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حينما يسأله يجيب الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول له صدقت. سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان إلى آخره، قال صدقت. سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وخيره وشره، قال صدقت. سأله عن الإيمان، حينما سألوا هذه الأسئلة وكلما يسأله عن شيء يقول له صدقت، فهم تعجبوا، قالوا في العادة أن الرجل يسأل عن الأشياء التي لا يعرفها، وإذا كان ما يعرفه كيف يقول الرسول صدقت وهو يسأل عن هذه الأشياء. ثم غاب عنه، وبعد 3 أيام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر وغيره أتدرون من السائل؟ قالوا لا، قال إنه جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. جبريل يعني جاء بهذه الصورة يعلمكم أمور دينكم. العلماء تكلموا في هذا وقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علمهم هذه الأشياء كلها، لكن الله عز وجل أراد أن تكون في مجلس واحد، يعني تجمع في مجلس واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إلى آخره، حتى تجتمع كلها في مجلس واحد، وهكذا كانت. فالشاهد من هذا على أن التوحيد الذي يدخل الإنسان في الإسلام هو توحيد العبادة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. دخلت على الناس أشياء نقضت عليهم هذه الجوانب وهم لا يشعرون بها ويظنون أنها طيبة، فتجد الناس كثير منهم يذبح لغير الله، يعني مولده يمرض أو يغيب أو تضيع عليه حاجة فيريد عودة هذه الحاجة التي ضاعت، يريد شفاء هذا الولد الذي مرض، يريد الحاجة التي يريدها. ماذا يصنع؟ يذهب إلى الولي الفلاني يذبح له من دون الله ويطلب منه حاجته. هكذا يعملون. حينما يذبح لغير الله هذا الشرك أكبر، والله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الله عز وجل حرم الجنة على من أشرك بالله غيره. الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله، هذه كلها شرك. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهم حريصون على دينهم، لما قاله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ شوف أسئلة الصحابة على هذا السؤال الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقالوا ماذا نقول؟ لماذا؟ لأنهم كانوا حينما يزورونها يدعونها من دون الله، يطلبون منها إنزال المطر، يطلبون شفاء المريض، يطلبون رد الغائب، يريدون الاستنصار بها على العدو. هكذا كانت حالتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث نهاهم عن ذلك كله مطلقا، والزيارة زيارة القبور نهاهم عنها. بعدما عرفوا التوحيد وعرفوا أن عملهم ذاك كان شرك بالله عز وجل، قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور، اسمع كلامهم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ماذا نقول؟ لأنه لما كان يزوروها أولا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما كنت تطلب منهم هم الآن في حاجة إليك، انقطعت أعمالهم. ثم قوله فإنها تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، هذا ما في خلاف بين الناس، كلهم يعرفون أنهم سيموتون، أما اليوم ولا بكرة ولا في أي لحظة من اللحظات، من استوفى نصيبه من هذه الدنيا مات، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن نحن ننسى، تتشاغب مع جيرانك مع إخوانك مع أهل بيتك وناسي، لكن لما تذهب للمقبرة تجد جارك كنت تتخاصم معه جاء في هذا المكان، أنت في يوم من الأيام ستأتي، يعني مهما تأخرت ستأتي. كذلك أخوك أبوك ابنك كلهم ماتوا وجاءوا وأنت ستأتي. فهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة، بمعنى أنك لما تروح وتشوف الذين ماتوا كانوا معك وتتخاصم معهم ماتوا أنت ستموت مثلهم، ماذا تصنع؟ تصنع الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد أن تموت. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة، وهذا معنى زيارة القبور. ولهذا نتحدث مع الحجاج ومع المعتمرين حينما يأتون للزيارة، فينبغي أن يعلم الزيارة المشروعة. ممكن ندخل في هذا الجانب وبعدين نرجع للكتاب. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس فلذلك، فأنت حينما تأتي لهذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني في الدنيا كلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لا يمكن أن يشد الرحل من أجل أن تطلب الثواب، تطلب الأجر من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن. ما هي هذه الثلاثة الأماكن؟ بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر على أنه الكعبة. الكعبة هي قبلة المسلمين، فأخواننا ونحن نذهب إليها للعمرة أو للحج. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مكة بمئة ألف، يعني ثوابها وأجرها بمئة ألف. ثم قال ومسجدي هذا الذي أنتم فيه الآن، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها وثوابها بألف. أنت لو صليت في أي مسجد هنا في المدينة نفسها صلاتك مثل ما تصلي في بلادك، أنت جاء من الشرق ولا من الغرب ولا من أي مكان، صلاة واحدة. لكن لما تأتي في هذا المسجد تصلي فتكتب لك هذه الصلاة بألف، يعني أجرها. ليس معنى أن الإنسان يصلي صلاة واحدة يقول عندي ألف رصيد خلاص ما عاد أصلي، لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن هذه الصلاة أجرها وثوابها بألف صلاة فيما سوى هذا المسجد. المكان الثالث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بيت المقدس الذي تعرفون حاله وماذا يصنع فيه اليهود، وهو ما جاء وما أصاب المسجد الأقصى إلا بتقصير المسلمين. التقصير الذي حدث من المسلمين هو السبب، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أنه سيأتي هذا الوقت ويحدث مثل هذا العمل بسبب تقصير المسلمين، حينما يضيعون صلاتهم ودينهم وما يعملونه لله عز وجل ويعملون مثل هذه الأعمال، الله عز وجل يجازيهم في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل ما له حاجة على العباد، وإنما خلقهم لأنفسهم، خلقهم للعبادة ولو عملوا ما عملوا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أخبر على أن الله عز وجل أخبر عن عباده هؤلاء لو أنهم كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد، يعني لو كان الناس كلهم أتقياء، أخبر الله عز وجل أن ذلك لا يزيد في ملكه شيئا، وأنهم لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. فالله عز وجل غني عن العالمين، الله عز وجل غني عن العالمين، عبادتهم لأنفسهم وما ارتكبوه عليهم على أنفسهم. إذن ينبغي لنا أن نفهم هذا تماما، وأن نتوجه بعبادتنا لله تبارك وتعالى الدعاء والاستغاثة وكل ما تتقدم به إلى الله عز وجل. يعني إذا عرفنا أن شد الرحل لا يجوز إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، فنعرف الموالد هذه إذا جاء موعدها وذهبوا إلى البدوي وإلى العيدروس وإلى فلان وإلى فلان، هذه كلها لا يستفيدون منها شيئا، بل هي إثم عليهم. وإنما الثلاثة الأماكن هي التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وأنها هي التي يكسب الثواب لصاحبها، إما سواء للعمرة وإما يعني لزيارة هذا المسجد، فالصلاة فيه بألف صلاة كما سمعنا. وكذلك إذا وصل الإنسان إلى هذا المسجد ماذا يصنع؟ يعني سواء كان في أيام الحج ولا في غير الحج، إذا وصلت ودخلت المسجد إن جئت والناس يصلون فتصلي معهم، جئت في غير وقت الصلاة ماذا تصنع؟ تصلي ركعتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في أي وقت تدخل المسجد هذا تصلي ركعتين، وبعدما تصلي هذه التحية تحية المسجد لك أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وتذهب وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وهذه الكلمة كل واحد يعرفها من المسلمين، عامي وغير عامي، متعلم. كذلك لو قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم تستطع إلا تقول السلام عليك يا رسول الله هذا يكفي. طيب إذا سلمت وتريد أن تدعو الله عز وجل ما تستقبل القبر، تستقبل القبلة. إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى العمل الذي من أجله هو السلام على رسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت، ما تتجه إلى القبر وتدعو، هذا لا يجوز بالإجماع. بل بعض العلماء قال حتى لا يستقبلوا أيضا حتى في قضية السلام، وهم منهم أبو حنيفة قال مثل هذا القول، يعني ما يكون مستقبل كذا يتجه للقبلة ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن نقول السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام جائز بهذه الصورة كما سمعنا الآن. طيب بعدما سلمت على الرسول تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأبو بكر دفن في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام التي دفن فيها، وكذلك عمر بن الخطاب. ونعطيكم الدليل في هذا وما هو السبب. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مرض وتوفي في ذلك المرض كان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فيوم من الأيام وفرض من الفرائض كأن أبو بكر موجود وما شاهده الشخص الذي مكلف بإقامة الصلاة، ما رأى، فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لعمر تقدم، يعني هم ما يقدمون إلا أفضلهم وأعلمهم. فلما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من حجرته فقال يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. فتأخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء أبو بكر تقدم. بعدين قال عمر لهذا الرجل ماذا صنعت بي؟ هل الرسول أمرك؟ قال والله ما أمرني، لكن تلفت في الموجودين فرأيت ما في يعني أفضل منك أن يقدم، فهذا اجتهاد مني أنا. فالشاهد من هذا أن كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا اتفقوا على أن يدفن في حجرته. لماذا؟ كلهم كانوا يخوضون هل نذهب به إلى مكة حيث جاء من هناك أو إلى بيت المقدس. فروى أحدهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. يا أخي جزاك الله خير أجلس. الناس حينما اختلفوا في هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر رضي الله عنه حينما روي هذا الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، اتفقوا جميعا أن يدفن في مكانه الذي توفي فيه. إذن دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة التي توفي فيها، وهي حجرة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. طيب لما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذه الحجرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار هو الخليفة بعد أبي بكر. فيه شخص يسمى أبو لؤلؤ المجوسي، والمجوس تاريخهم معروف ضد المسلمين من أول يوم. وعبد الله بن سبا الذي جاء من اليمن يهودي وأدخل على الناس تلك البدع والخرافات. هذا الرجل كان يشتغل عند عم له يملكه، وكان جاء عند عمر بن الخطاب وقال أنه يطلب منه أكثر مما يستحق، يعني يتعبه ويدفع له مبالغ كثيرة. فتبين على أن هذا الرجل كلامه صحيح، لأن له عمل يعمله وعليه دخل من هذا العمل، بل عنده أنه يعمل رحى على الهواء، يشتغل على الهواء. فلما سمع منه هذا الكلام وقال له الظاهر الذي تعطيه قليل يعني ما هو كثير، ما يضرك هذا. فيقولون كما في السيرة أني سأصنع لك رحا يسمع به الناس جميعا. يقولون أنه قال هذه الكلمة وقال عمر توعدني الرجل وراح ونسيت القضية، واستمر فترة حتى نسوا الناس هذا الكلام هذا التوعد. وجاء يوم في صلاة الفجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبه الناس لصلاة الفجر، الصلاة الصلاة الصلاة، ثم دخل المسجد. هذا الخبيث تقدم ودخل المسجد، وتعرفون في ذاك الوقت ما في هذه الأنوار الكاشفة على الناس جميعا، خش مع الناس ودخل في الظلام هذا وحاول حتى يكون خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصف الأول خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأقيمت الصلاة وتقدم أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو اللي يصلي بالناس هو إمامهم. فلما بدأ يقرأ الخبيث عنده سكين قد سممه وعمل حدده من الجانبين، فانقض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالطعنات، طعنه عدة طعنات قاتلة كلها الطعنات، وكذلك طعن عدد من الجماعة اللي حوله يمكن 12 أو 13 كلهم يعني عمل فيهم هذا. وبعد ذلك واحد رمى عليه برنس، برنس تعرفونه مثل البشت هذا، ولما مسكوا هذا البرنس ذبح نفسه حتى لا يكتشفون من المخطط معه على هذا العمل. إذن عمر بن الخطاب لما شاهده بهذه الحالة وعرف نفسه أنه ميت وسقه اللبن وكان يطلع من الطعنات، أرسل إلى عائشة أم المؤمنين، هي ما زالت في بيتها لأن بيتها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زوجها وكذلك أبوها أبو بكر، فأرسل إليها يستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه. وقال لعبد الله بن عمر ابنه، قال لا تقل لها أمير المؤمنين وإنما قل لها عمر بن الخطاب، أنا لست بأمير الآن، وتقول لها يسلم عليك ويطلب منك أن تأذني له أن يدفن مع صاحبه. قال إن أذنت فنفذوا، وإن لم تأذن فذهبوا بي إلى البقيع بين موتى المسلمين. فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي لأنها سمعت القصة، هي في المسجد يعني الحجرة ملاصقة في المسجد، سمعت الضجة والمشكلة التي جاءت، فجاء وهي تبكي فسلم عليها وبلغ هذه الرسالة. قالت كنت أريده لنفسي ولكن الآن أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان عمر ينتظر، جاء عبد الله سألوا عن الخبر، قال أبشرك وافقت. قال له مع ذلك بعدما سيلون على النعش إذا وصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت أدخلوني وإن لم تأذن، لأنه ربما يقول الآن أذنت وأنا على قيد الحياة وربما يتغير وضعها بعد ذلك. فالشاهد أنه دفن مع صاحبيه، وتحقق فيه كما يقول العلماء قول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لأنهم كانوا يشتغلون معه في مصالح المسلمين وفي المشاكل التي تحدث. فالشاهد أن الله عز وجل وفق بأن يدفن مع صاحبيه. فينبغي للمسلمين جميعا أن يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مدفونا في المسجد، لأن كثير الآن في الدنيا هذه يدفنون بعض المشايخ حقهم أو العلماء حقهم في المساجد. إذا قيل لهم هذا ما يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه الذي فيه الوفاة يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. كثير من الناس الآن في الشرق والغرب يعملون مثل هذه الأعمال ويحتجون بهذه الحجة لأن الرسول يقولون في المسجد، وكلامهم ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته ومعه أبو بكر ومعه عمر في بيته في الحجرة التي كان يسكنها عليه الصلاة والسلام مع زوجته عائشة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا هذا، وأن الرسول ليس مدفون في المسجد وإنما مدفون في بيته. لما جاءت التوسعات هذا شيء آخر، عملوا قدر ما يستطيعون، ولهذا لما عملوا تلك التوسعة وصارت بهذا الشكل كان كثير من العلماء معارضين في مثل هذا، لكن هذا الذي صار. لكن فيه احتياطات، جدران يمكن ثلاثة، جدار خلف جدار خلف جدار، ومسنم، وتعرفون قضية المسنم أنك تتجه إليه، تتجه إلى هذه الزاوية. فالشاهد من هذا الذي أريد أن أنبه إخواني الذين يأتون للحج والعمرة من تلك البلاد التي يدفنون في المساجد، أن حجتهم بأن الرسول في المسجد هذا كله لا دليل عليه مطلقا، وإنما هو مدفون في بيته عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نرجع لكتابنا، نحن في القسم الثالث من التوحيد، الأقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية الذي يعترف به الخلق جميعا إلا ما شاء الله، وهو توحيد الخلق والرزق والإحياء والإماتة، والتوحيد الثاني اللي هو توحيد الأسماء والصفات هو الذي لم يذكره المؤلف هنا، والتوحيد اللي هو الأساسي الذي فيه الصراع بين الأنبياء جميعا وبين أممهم هو توحيد العبادة، وهذا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فمن شهد للرسول، من شهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة دخل في الإسلام، ومن لم يعمل ذلك لم يدخل في الإسلام، لأنهم كانوا يعترفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن هذا لم يدخلهم في الإسلام. وإنما يدخل الإنسان في الإسلام إذا شهد لله بالوحدانية وعبده وحده. والعبادة ينبغي أن نعلمها ونعرفها، العبادة الدعاء والرجاء والاستغاثة هذه كلها عبادة، والذبح، فلا يجوز لك أن تذبح لغير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا تدعو غير الله، وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله توحيد. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ينبغي لنا أن نفهم هذا، وهذا في كتاب الله. اقرأوا هذه الآية في سورة النساء، فإن قرأتها يا ولد اللي كان معنا هنا، فإن الأخ في واحد عنده إشكال في قضية التوحيد، فقلنا له شوف هذه الآية 48 في سورة النساء، فقرأها، وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الشرك الله عز وجل حرم على صاحبه المغفرة، بل هو في النار مخلد فيها. لكن المعاصي التي يرتكبها سواء زنا، سرقة، اعتداء على الآخرين، هذه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عز وجل عن صاحبها إذا مات قبل أن يتوب منها، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. وبمعنى ذلك أنه لا يخلد في النار إلا المشرك، من أشرك بالله عز وجل فهو الذي يخلد في النار ولا يخرج منها. أما بقية المعاصي التي ارتكبها المسلمون فهي تحت مشيئة الله، لكن ليس معنى ذلك أنك لك تعمل هذه الأشياء، ما يجوز. والله عز وجل بيّن الحدود في كثير منها. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج ليلة هو وأبو ذر إلى الحر هذه بجوارنا، فلما وصل المكان ذاك في ليلة مقمرة، فقال الرسول لأبي ذر: اجلس في هذا المكان لا تتحرك منه. فأخذ الأمر هذا وجلس. الرسول انطلق بالحرة، جاءه جبريل عليه السلام، فسمع أبو ذر هذه الحركة وهذا الرجل الذي تكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فخاف على أنه عدو ما يدري، لكن عنده أمر من الرسول أن لا يتحرك. ماذا يصنع؟ هل يقدم أمر الرسول ويبقى، أو يقدم اجتهاده خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه؟ فماذا صنع؟ جلس متردد بين هذا وهذا. والصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قال الرسول شيئا لا يمكن أن يخالفونه ويذهبون مع اجتهادهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما وصل عند أبي ذر قال له: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك. ترون معنا شاهدين في هذه القضية التي تسمعونها الآن. فأخبرني أو بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، يعني الرسول يقول لجبريل، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها ثلاثا. أبو ذر رضي الله عنه صار يكرر مع الرسول: وإن زنى وإن سرق، إلى الرابعة قال الرسول: على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول هذا القول: على رغم أنف أبي ذر. ليس معنى ذلك على أنه الإنسان يروح يزني ويسرق ويعمل كل شيء والجنة أمامه، لا، لكن هذه الكبائر إذا ارتكبها هذه لا تخرجه من الإسلام، بل يبقى مسلما ولكنه عاصي، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذا الكلام الذي يقوله العلماء ردا على الذين يكفرون المساكين حينما يرتكبون مثل هذه الذنوب، يقول المخلدين في النار، لأن في طوائف الآن سيأتي ذكرهم يعني يكفرون المسلمين بهذه الذنوب الذي يرتكبونها وهم مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم تسمعون الآن في عدد من الشباب موجودين في هذه الدنيا يقتلون في المسلمين، يقولون هذا الذي يرتكبون معاصي، يعني يشرب الخمر ويزني ويعمل كذا، فما في إلا قتل. هذا الكلام ما هو صحيح، هذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما هذه المعاصي تحت مشيئة الله، فيها حدود. الخوارج الذين خرجوا في أيام عثمان رضي الله عنه خرجوا عليه، وكذلك في أيام علي بن أبي طالب، وزالت الخوارج يعني فرقة معروفة مشهورة. هؤلاء يكفرون بالمعاصي، يقول من ارتكب معصية صار كافرا، ويقول نحن نعمل بالقرآن، وكلامهم كذب. القرآن فيه الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال في سورة كاملة سورة النور: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. ما قال اقطعوا رقبته، ولا قال في السارق اقطعوا رقبته، قال في السارق كما تسمعون الآية، يعني حينما يسرق السارق تقطع يده. لكن ليس معنى قطع اليد أي واحد يسرق على طول ناخذه ونقطع يده، هذه السرقة بشروطها. ولهذا الآن هذه البلاد، ونرجو الله لها الثبات والدوام، تطبق الحدود، ولكن ليس معنى هذا كانت تطبق الحدود ما بقت ولا معصية، الناس كلهم ملائكة، هذا لا يمكن، ما يتصورون هذا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه عليه الصلاة والسلام حدثت مثل هذه المعاصي، حدث السرقة وحدث الزنا وحدث القتل، كلها حدثت بعهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن المعاصي تحدث دائما، العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد، هذا هو العيب. ما هو العيب الناس يعصون؟ هذا ما يمكن، لابد يعصون، لكن العيب أنهم يعصون أو تتركهم، وتأتي بهذه القوانين الذي يسموها يعني قوانين وضعية إلى آخره. السارق الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه الدولة وفقها الله تقطع يد السارق، لكن ما تقطع يد السارق في المستشفى، يعني تدخله في حجرة وتقفل الباب وتعطيه بنج وتقطع يده، لأنه ليس المقصود التشفي من هذا السارق، وإنما المقصود أن يكون إنذار للآخرين. ولهذا إذا ثبتت السرقة بشروطها المعروفة وحكم القاضي بهذا الحكم، يوم الجمعة في أي بلد من يعني مساجد المملكة بعد الصلاة يخرجون ويقرؤون الحكم: فلان عمل كذا وحكم عليه القاضي بكذا، وتقطع يده وتعلق، والناس يشاهدون. الذي يشاهد هذا خلاص ما يمكن أن يفكر أنه سيسرق، لأن يده هذه في الحرج كما يقولون. إذن هذا هو السبب. الآن أنا أقول لإخواني الذين يأتون للحج من أماكن بعيدة وعندهم الأموال موجودة وعندهم، أنت الآن هذه السيارة موجودة في الشارع الآن في بلادك ما تستطيع تخليها في الشارع، كل الإخوان يعرفون هذا. إذا ما قفلت عليها ولا شلحوها كما يقولون يأخذون اللي فيها خلاص. لكن الآن هذه تبيت في الشوارع ما حد يلتفت لها، لماذا؟ لأنه يعلم على أن الحد سيطبق عليه. وكان في فترة من الفترات ولا سيما الآن في بعض أهل المدينة، احنا من زمان احنا ندرس هنا أكثر من 30 سنة، كان الدكاكين هنا بجوار المسجد وفيها الذهب، حينما يأذن المؤذن يمد الخرقة صاحب الدكان، يمد الخرقة على الباب ويأتي يصلي، وحتى الجماعة كانوا يتعجبون يقولون كيف يعني هذا ما يمكن في الدنيا الذهب موجود يمد عليه خرقة. قلنا هذا ببركة تطبيق الحدود الذي سنها الله، وجاءوا بعض الناس من بعض البلدان وظن أنه سيحصل غنيمة ويمشي فأخذ مثل هذا، لكن قبضوا عليه وقال أنا بأرجع بلادي، قالوا أنت سترجع بلادك لكن هذه اليد ما تروح معك، فقطعت يده. فالشاهد من هذا أن تطبيق الحدود هي التي فيها الخير للمسلمين. الله عز وجل ما شرع للناس شيء يضرهم، ما شرع لهم إلا شيء يحفظهم ويحافظ على أمنهم وعلى استقرارهم. هذه السرقة التي تقطع فيها اليد حتى تسمعون، أنت الآن لو خرجت في السوق وجيبك مملوء بالدولارات وغيرها، لو سحب واحد من جيبك آلاف مؤلفة هذا ما تقطع يده، لكن يؤدب ما يترك. هذا اللي يسموه النشل يعني ينشل من جيبه وأكثر من النصاب، هذا ما تقطع يده ولكن لا يترك، ولكن يؤدب لكن ما غير قطع اليد. لكن لو جاء ودخل البيت الفلاني، جاء وكسر الباب ودخل وسرق 12 درهم، يعني ما تساوي 56 ريال، 56 ريال فضة، إذا سرق مثل هذا من هذا البيت، يعني كسر الباب أو طلع من فوق الجدار وأزعج الرجل هذا في بيته وعند أهله وروعهم، ولو قام أراد أن يقاومه سيقتله، هذا إذا عمل مثل هذا وثبت عليه هذا تقطع يده. لكن هذا هل في البلدان الأخرى يعمل مثل هذا؟ يقولون لا. ما هو العلة؟ العلة قالوا ما يمكن تقطع هذه اليد وهي يد عاملة، ويسيرون الناس كلهم معهم اليد واحدة، ولهذا أنا أقول الحجاج انظرها تجد حد يده مقطوعة، يد واحدة تقطع تكفي آلاف الأيدي. معنى ذلك أنهم يقولون في السعودية أن اللي تطبق الحدود معناه سكانها معهم اليد واحدة أكثرهم، هذا الكلام غير معقول ولا يمكن أن يسير ولا سار. فالحدود هذه ما هي إلا صيانة للمخلوق ولأعماله ولأهله ولأسرته. ماذا يحكمون على السارق الآن في هذه القوانين الوضعية اللي يسمونها القوانين المدنية القوانين الوضعية؟ يسجنوه. قطع اليد يقولون ما يصلح، تقطع يدك خيف يد عاملة. هذا الذي يسجنوه يسجنوه مع جماعة من شكله بل أعلى منه درجة في الأعمال هذه، فهو يتعلم منهم أكثر، يعني كانوا يدخلوا مدرسة فيخرج يعني سارق مضبوط، يعني يستطيع عمل هذه الأشياء. فهذا الحقيقة ما يغير مثلا، هذا ما يصلح، هذا مخالفة لكتاب الله. يجلس فترة في السجن وبعد ذلك يخرج يعني أكثر من الأول في السرقة. إذن الذي شرعه الله عز وجل هو الذي يفيد العباد وهو الذي ينفعهم، والله عز وجل ما شرع لعباده إلا ما ينفعهم، ما شرع لهم ما يضرهم أبدا على الإطلاق. وينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وأن يعلم أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما كانت تطبق كان الناس في أمن واستقرار، وبعدما أهملوا ما في كتاب الله وسنة رسوله صار العالم كما تسمعون الآن وكما تشاهدون. هذا النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، فهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، لأن بعض العلماء يقسمون التوحيد لقسمين. القسم الأول هو توحيد الربوبية وهو داخل في توحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني توحيد الألوهية. ممكن تقرأ يا أخي؟ قال الشارح وحفظه الله: أما النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، ومن أجل هذا بعض العلماء يجمل ويجمع ويجعل التوحيد نوعين: توحيدا في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو توحيد العلمي، وتوحيدا في الطلب والقصد، وهو توحيد الطلب العلمي، وهو توحيد الألوهية. ولكن لما وجد طوائف من هذه الأمة افترق عن مذهب السلف، وصار لها رأي في الأسماء والصفات يخالف الحق، جعل هذا قسما ثالثا من أجل الرد عليهم وبيانه للناس، وجعل التوحيد ثلاثة أنواع، وجعل التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا التقسيم تفصيلي وتقسيم الأول إجمالي. وقد وجد نابة في الأونة الأخيرة على طريقة العلماء الكلام، تجعل التوحيد قسما واحدا وهو توحيد الربوبية فقط، وتنكر ما عداه، فلم يزيدوا على ما أقر به المشركون، ولم يعلموا أو هم يتجاهلون أن القرآن الكريم قد دل على التوحيد بأقسامه الثلاثة في الآيات كثيرة. ووجد طائفة أخرى تقول إن التوحيد أربعة أقسام، وتزيد من عندها توحيد الحاكمية الحاكمية. ولم تعلم أن هذا القسم الذي زادوه هو قسم من توحيد الألوهية وليس قسما له، وليس قسيما له، ويجوز اعتباره من توحيد الربوبية، من ناحية أن التشريع من اختصاص الرب سبحانه وتعالى. طيب تفضل. هو يريد أن يبين هذا، يكون هذا لطلاب العلم حينما ترجع لهذا التقسيم، ويرجع طلاب العلم للكتب العلمية فيجدون في هذا التقسيم ويعرفونه تماما: توحيد الربوبية وهو توحيد أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا لا يشرك فيه أحد، ما حد ادعى أنه خلق نفسه ولا ابنه ولا زوجته إلى آخره. وتوحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد الأسماء والصفات، الله عز وجل وصف نفسه بأسماء كثيرة وصفات كثيرة، ما علينا إلا أن نؤمن بها ونثبتها كما أثبتها الله لنفسه، فالله أعلم بنفسه من خلقه، ولهذا لا يجوز تأويلها، وإنما نثبتها كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث اللي سموه يعني توحيد الحاكمية، هذا توحيد داخل في نفس التوحيد الربوبية يعني وتوحيد الألوهية، لأن الحكم هو لله عز وجل، ما في واحد جاء بتوحيد حاكمية بمعنى أن الحاكمية قسم من أقسام التوحيد، هذا لا ينبغي أن يقال، لأن الله عز وجل حينما أنزل كتابه وأرسل رسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بالسنة وذكر هذه الأقسام الثلاثة جميعا، نحن ما علينا إلا أن ننفذ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الحاكمية هو حكم الله عز وجل الذي أنزله في كتابه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نطبقه كما أخبر. ما هو الحكم؟ قال سارق السارق تقطع يده إذا ثبت عليه ذلك، الزاني يجلد إذا كان بكرا، إذا كان يعني ثيب يرجم، يعني الأحكام الموجودة. إذا قتل القاتل هذا إذا ثبت أنه قتل فلانا فيقتل به، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالشاهد من هذا أن هذه الأحكام كلها في كتاب الله، كونه يقولون الحاكمية يعني حكم آخر، هذا الكلام كله مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم الشيخ على توحيد الألوهية في معظم أبواب هذا الكتاب، بل في أول باب منه يقول: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعتنى بتوحيد الألوهية لأنه هو المقصود، وتوحيد الربوبية دليل عليه داخل في ضمنه. ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات، ولم يذكر توحيد الربوبية لأن توحيد الربوبية معترف به عند جميع الخلق وتقر به حتى الأمم الكافر على جاهليتها وشركها، لكنه خص باب الأسماء والصفات هنا لأن منكريها من هذه الأمة من الفرق الضالة كثيرون، فأراد بهذا الباب أن يبين حكم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد. ولهذا قال: باب من جهد الأسماء والصفات، أي بيان حكمه. قال حفظه الله: وقول الله تعالى: وهم، أي المشركون، يكفرون بالرحمن، أي ينكرون هذا الاسم الكريم ويجحدونه. ويوضح ذلك سبب نزول الآية، وهو أن الكفار قريش لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن قالوا: ما الرحمن؟ لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة، يعنون مسيلم الكذاب. وذلك عندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية وأراد أن يكتب الصلح، ونادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب الصلح، فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأنزل الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. طيب كمل عليه السطر الثاني بعده. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يصلي ويدعو في سجوده: يا الله يا الرحمن، فقال المشركون لما سمعوه: انظر إلى هذا يزعم أنه يعبد ربا واحدا وهو يدعو ربين، الله والرحمن. قال الله تعالى: قل ادعوا الله فله الأسماء الحسنى. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة، لأنه مكث 13 عاما في مكة يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يسلم إلا العدد القليل، ثم هاجروا حينما صارت المدينة يعني بلد هجرة، لأن الهجرة الأولى كانت إلى الحبشة، فهاجر عدد. ولهذا لما قدم جعفر يوم فتح خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أدري بأيهما أفرح، أي بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة يصلي ويدعو بهذا الدعاء، يدعو الله عز وجل ويدعو الرحمن. حينما أراد العمرة هو عدد من المسلمين هنا في المدينة، وذكروا على أنهم حوالي 1500 تقريبا، ذهبوا إلى مكة من أجل العمرة، فاعترضهم المشركون وقالوا: لا يمكن أن يدخلوا مكة. وصار الخلاف بينهم، وصمموا على أنه هذا العام لا يمكن أن يدخل، بل يرجع والعام القادم يأتي بالعمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب الصلح بينه وبينهم، ففي عمرو بن سهيل اللي هو يعني زعيمهم، حينما نادى الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب الصلح، لأن الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: كيف بسم الله الرحمن الرحيم؟ احنا ما نعرف الرحمن هذا إلا الرحمن اليمامة وهو مسلم الكذاب، وهذا الآن يقول أنه يعبد إله واحد وهو يدعو إلهين، هذا كلامهم. الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الله عز وجل أنزل في كتابه: وهم يكفرون بالرحمن، الرحمن هو الإله، وهذا اسم من أسماء الله عز وجل، ولله أسماء لا تعد ولا تحصى، بل الأسماء كلها حسنى، أي أسماء الله عز وجل. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله من هذا المكان نبدأ. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.